تذكرنا الرؤيا يا شيخ، تذكرنا الرؤيا يا شيخ الخاصة بهذا الكتاب. لا والله ما أذكر. تذكرتها؟ لحظة شوية. كويس والله. شو هذا؟ الباقي. ما شاء الله. وقال لي سأبيت عندك ليلتين. حقق الله ذلك. أي نعم. فقلت لا يا شيخ، ليلة واحدة. فقال الله يهديك ليلتين. قلت لا، ليلة واحدة. فبعد 3 سنوات أو 4 سنوات أفاجأ بتناقضات الثقافي، فينى إلى علمكم أني أرد عليه في الجزء الأول، فتشيرون علي عن طريق بعض الإخوان أن أرد على الجزئين سويا، لكنني كنت مصرا على رأيي، لأنني في هذا الوقت كنت مشغولا، ورأيت أن الرد على الجزء الأول يكفي لتعريف الناس حقيقة الثقافة، وكذلك يكفي كذلك للرد على الجزء الثاني، يكون بمثابة رد على الجزء الثاني. وكان كذلك فطلع الكتاب. عند طلع الكتاب تذكرت هذه الرؤية، لأني الحمد لله لي باع في تفسير الأحلام ولي عدة كتب، لكن في هذا الوقت تحيرت من هذه الرؤية، لم أجد لها تفسيرا. اللي رؤية انه ليلة مش ليلتين، تحيروا. طيب. لم أجد لها تفسيرا. شو التأويل؟ الذي حدث، تأويلها الذي حدث، أنه كتب جزءا لا جزئين. أيوة. فرد على الثقاف. أيوة. فقال نكتفي بالجزء ردا على الجزئين. أيوة. كان طلبي في الرؤيا انه جزئين، ليلتين. اي نعم. من قال لشيخي لا لا يطلع حتى ولو في المنام؟ لو في المنام هيك نعم. يمكن ما بيعرف هذا الخرافي يا ابونا خالد. ما اظن خلطت الاصل.